صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يدي، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فآهوى ندمي فآهوى ندمي من فوت نصرتي، وغير مجد على ما فاوى وندمي، والطاهرات من الأشجار حين وعد صوت الجواد أتاها وقافد الخيم، توجهت نحوه تلقاء سيدها، إذا به من على ظهر الجواد رمي، لهن من الأشجار باردة ما بين رجس وأفاك ومغتشم، كل تلوذ بأخرى كل تلوذ بأخرى خوف آشرها، لوذ الخطأ خوف باعز الباشق الرخم، حتى إذا صرن في أجر العداء وقد ركبن فوق ظهور الأين كالرشم، مروا بهن على القتلى مطرحة ما بين منعثر في جنب مضطنم، فحين مذ عاينت جسم الحسين على الغبر عثيرا بدم النحر واللمم، عار اللباس قطيع الراس منخمدا، أنفاس في جندل أيك الجمر مضطرم، ألقت رد الصبر وانهارت هناك على جسم الشهيد كطود خر منهدم، وقد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى وتدعوه يا ذخري ومعتصمي، أخي هل كيف يجملني صبر ويهتف بني بشر وأنت رهين الترب والرخم، أخي أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به لا والد ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي أي بغير حميل وابن الحسين كساه البين ثوب أسن والسقم أبراه بري السين القلمين إنسان يا إنسان عيني يا حسين وخي يا أملي يا أي وعقد جمعني يا أي المنظودة ماني دعوت فلا تجيب ولم تكن حولتني من قبل ذايا يا كفدو داوايا المحنتي انشغلتك عني امقلا حاشاك انك ما بغي يا ريحة ودودا أخي إن أستعن قامت إلي سواكلون يون لم تدري إلا النوم يوح والتعديد يا بزينا لنشد كربلة مضيعينها بيها قال وزيان بم يا سرين يا سيروها ولا لها واحد فزا وشال حاج ضعونا بساعي وقفا جيانا ننشد ويا نبو فاضل وقفا ما تدلون الشريعه واليمن بس اشوف والعتاب مني يزود واجرب فاضل على الاخويا ويجود حق عذرا يقول مقطوعي الزنود وحال ما لشي الموت بيني وبيني مالك جينا ننشد كربلا عليها يا العتيب نقول هاي الجمال وتدوري الغلب يا بحر مزينب بيا ايش مطلوبة يا بذني فوق شايف الحسية يا نوم يا شريين أرجع نشدي يا إيش أرجع نشدي في كربنا حشيني يا نصحي ويا نوقفات في أنا بوجاوة يا تتصيح حكياني بياك ترضاي حجري وهاي خيل عداك جد نصفوف أرجان شديك شلون شلون شلون شلون نار الخيام بيك تلاواه بمس والملاحف من علي يتناواه بمس أنا ما أدري أي بيوم تسايد لبس صديق تستر للوجه بيمينك شلون عيون شلون جعلت الحرم شلون جعلت الحرم ضربايا يا تربيت والولي مكتوب وبرجلي الحديد تقول يا ناعي خذوها البايا يا جبعي انت برانا الروس الذي مودينا بعد المأساة بعد المصائب بعد الكوارث التي تزلزل الجبال وتفجع الصخر ولكنها ما زلزلت زينب سلام الله عليها وهذا أعظم درس نأخذه من بطولة زينب سلام الله عليها بعد أن أدى الحسين عليه السلام كل مراسيم البطولة والشجاعة جاء دور العقيلة زينب صلوات الله عليها شريكته في تلك الثورة المقدسة هذا ما كان يعرفه أمير المؤمنين عليه السلام لما جاء عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمها جاء يخطبها من أمير المؤمنين عليه السلام اشترط عليه علي ضمن العقد شرطا ضمن العقد أن تخرج زينب مع أخيها الحسين إذا خرج يعني لا تقول بكرة أنه أنا زوجها وإلي حق أمنعها لا من الآن أشترط علي أنه إذا خرج الحسين إلى العراق زينب تخرج وياه ليش؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام يعرف سبقا لولا زينب ثورة الحسين تضيع تندثر يعصى آثارها يعمى أخبارها عن الناس لأن السلطة بأيديهم بأيدي بني أمية القوة بأيديهم الإرهاب الذي مارسوه على الناس من اللي يتكلم من اللي يحكي بل من اللي يعلم ربما كانوا ناس بالكوفة أيدون وما كانوا يعرفون منه هذا المقصود تصور مسلم الجصار هذا رجل بنا معروف في الكوفة جاء به يقول دعاني بن زياد لأجصص له قصر الإمارة يقول بين أنا أشتغل والعمال بين يدي وإذا بالبوقات والصبوت والأصوات فسألت ما الخبر فقال لي بعض العمال يأتون برأس خارجي خرج على يدي قال فقلت له ويلك انطلق واسأل من هذا الخارجي فمضى هذا العامل ورجع إلي قال سألتهم فقيل لي رأس الحسين بن علي بن أبي طالب يقول مسلم لما سمعت انصدع قلبي فصرفت العمال قلتهم اليوم ما أكو شغل روحوا فلما خرجوا صرت ألتم على وجهي وعلى رأسي حتى خشيت على عيني أن تذهبا ثم غسلت يدي من الجرح وخرجت من الباب الخلفي أقبلت إلى كناسة الكوفة وإذا بالرؤوس على أطراف الرماح وإراد النساء على أقساط على جمال بغير غطاء ولا وطاء، وإراد ذهن العابدين الجامعة في عنقه القيد في ساقه. منو كان يفهم؟ منو كان يدري؟ يعني حادثة كربلاء في وادي كربلاء، يعني مكان محدود وفي زمن محدود، يعني بدأت المعركة من طلوع الشمس وانتهى كل شيء قبل غروب الشمس، يعني قتل الحسين قبل غياب الشمس من يوم عاشوراء. فوقت محدود، مكان محدود، كان يمكن أن ما حد يفهم ويعمون الآثار والأخبار، يقول لك أصلا إحنا ما قتلنا الحسين ولا واحد قتله ولا صار شيء أبدا. لكن الذي نشر أنباء هذه الفاجعة هو ركب الفاطميات، ركب دعاية زينب وأخوات زينب من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان. كل العالم عرف ما جرى في كربلاء وما وقع من يزيد وما فعله بنو أمية، وإلا أهل الشام مدريهم منه لولا قدوم السبايا، لولا ورود زين العابدين، لولا ورود زينب سلام الله عليها. الدعاية اللي كان باتها يزيد أنه ذول خوارج قطاع طرق لصوص يخلون بالأمن، وقد قتلت رجالهم وسمينا نساءهم. وإذا أجى ذلك الرجل الشامي شايب كبير تعلق بخطاء مناقة زين العابدين وقال الحمد لله الذي قتلكم وأراح البلاد منكم. فالتفت إليه زين العابدين قال يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال وما أنتم القرآن، وناس خوارج وناس قطاع طريق، أنتم القرآن فيني. قال أسألك هل قرأت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال نعم قرأتها. قال تدري في من نزلت؟ قال نزلت في آل محمد، في أهل البيت، أنت زنوك. قال هل قرأت هذه الآية؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال نعم. قال تدري في من نزلت؟ قال كذلك نزلت في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال هل قرأت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال نعم قرأتها. قال تدري في من نزلت؟ قال نزلت في آل بيت محمد وأنت ذنوب. فقال يا شيخ والله نحن آل بيت محمد. فلما رأى لهجة الصراحة في منطق زين العابدين عليه السلام قال بالله عليك أنتم آل محمد؟ فقال زين العابدين إيه وحق جدنا رسول الله نحن آل بيت محمد. قال من أنت؟ قال أنا علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فبهت الرجل ثم التفت إليه قال سيدي هل ترى لي من توبة؟ أنا جاسرت أنا اعتديت. قال نعم إن تبت تاب الله عليك كل جمع عليك. فأقبل الشيخ وقف على مرتفع من الأرض وصاح يا أهل الشام على من تتفرجون؟ من ذولا؟ هؤلاء أهل بيت نبيكم، اسمع للناس تتفرج علينا، اسمع للناس تتفرج علينا، عمة عين ليصيد بالعين لينا، يخسن جعل غايب ولينا، اي وراس على الرمح يبرى النساء. فنرجع الى زينب سلام الله عليها، من بدء قيامها بواجبها وقت من مثل هذه الليلة، في مثل هذه الليلة بدأ واجب زينب سلام الله عليها. مو كأن هذه الامرأة اللي فقدت سبعة من اخوتها في يوم واحد وفقدت ولدين شابين في نفس اليوم عون ومحمد، وفقدت 17 شاب من بني عمومتها في ذلك اليوم، مو كأنها الامرأة المنكوبة بهذه المصائب والمعاصي. لا، قامت روحي فداها بكل الواجبات من حماية الأطفال والعيال والدفاع عن زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن جن الليل، يعني إلى بعد غروب الشمس بأكثر من ساعة. زينب تركض في البيداء من مكان إلى مكان، تجمع العائلة، تجمع الأطفال، ما ظلت من الخيام إلا خيمة واحدة كلها ترقت بالنار. فجمعتهم زينب سلام الله عليها في تلك الخيمة الواحدة والتفتت إلى أختها أم كلثوم قالت: أخي كنا في كل ليلة يحرسنا أبو الفضل العباس وعلي الأكبر والفتية الهاشمية وبقينا هذه الليلة بلا محامي ولا سفير. الحراسة علي وعليك، فتي أنت بيمين الخيمة وأنا أقف بشمالها، فإذا دهمت داهم قولي له نحن بنات رسول الله. فوقفت صلوات الله وسلامه عليها ما نامت ليلة الحادي عشر أبدا، لأن كل ساعة تدخل إلى الخيمة تتفقد العائلة تتفقد الأطفال، اجتمعوا كلهم منو بعد ما هو منو اللي مفقود منو اللي ما جاي، في كل ساعة تدخل وتتفقد العائلة. نعم افتقد الطفلة لأبي عبد الله الحسين، خرجت في طلبها وإذا بفارس على البعد، قالت: أيها الفارس من أنت؟ قال: أنا بعثني عمر بن سعد لأحرسكن هذه الليلة. قالت: هل رأيت طفلة قد فقدناها؟ قال: ما رأيت طفلة، ولكن مررت على القتلى رأيت سواد عند جسد الحسين، سمعت منها حنينا وأنينا، فاقصديها لعلها تكون هي. أقبلت الحوراء إلى المعركة وإذا بهذه الطفلة محتضنة بدن الحسين، واضع فمها على منحره: أبا إن القوم أرعبوني، أبا إن القوم ضربوني، بويا يضربوني واشقف بدي، أنا شبيت على دهر الخاون بي، هلي على قشرة شلون لي أنا أمسى يا يتعهدين يا شتيلة ويانا يا ويانا اللي بيعصم بنيانا لبويا علي الحامي يا دخيلة أيو يقل ترجي أنا بدليلة ويا عين دليلة أنا حملي وداعي أولي كيلة. جاءت بها إلى الخيمة بعد مدة تفقدت العائلة، وإذا الربام زوجة الحسين ما هي مع العائلة، خرجت في طلبها وإذا جالس بين القتلى من بني هاشم واضع ولدها عبد الله الرضيع في حجرها. بني صدري أوجعني فدياي درتا، يا ابني عبد الله على فرجا، صبر فينا ودرا فدايا، يا ديا يا انقل الحرملة وياك للماي حيين اتبحت عينك، قدر بسهم النغم ورماك. بعد منتصف الليل هدأت العائلة، نامت الأطفال، اغتنم الزينب سلام الله عليها فرصة لما ناموا ذولو هدأوا، تريد تفرغ قلبها، تريد تسكو آلامها، تريد ترفع عن نفسها. انسلت صلوات الله عليها، اجت الى المعركة، جلست عند مسرح الحسين عند جسد اخيها الحسين. يا اخوي انا بقيت محيرة واصفق بليدي، واصفق بليدي يا ان لا عباس يبرالي ولا عزية، اخوي انا علي اللي يا الاول هوى يا جوانا غريبة ومالي ولشي على حملي راوى يا واح وبعوى بيمن يا بل قلب يضمد ابن والد العباس ما رأت ولي ونحسيا هل عندي الزاد جفاني هدي جفاني هدي الله لحاد. أصبحت زينب من هذه الليلة اشتافت اتحدث في الصباح، قدموا أكل قدموا طعام؟ أبدا طعام ما قدم، نعم قدم ماء للأطفال. في مثل هذه الليلة أقبل جماعة إلى عمر بن سعد، قالوا أمير إن الحسين قد قتل وهؤلاء أطفال يتضاغون من الجوع والعطش، ما يسقيهم على الأقل؟ قال احملوا الماء إليهم. جاءوا بقرب الماء وطرحوها أمام الخيمة ونادى المنادي هلموا هلموا يا أولاد الحسين واشربوا من هذا الماء. فلما سمع الأطفال بذكر الماء هرعوا من الخيمة أحاطوا بالقرب، وهو يقول نعم ينظر بعضهم لبعض ويقول أنشرب من هذا الماء؟ أنشرب من هذا الماء وقد قتل سيدنا عطشانا؟ أنا أشرب لزيد الماء يا حاشا حاشا وأهلي قضوا كلهم عطاشا ولي وحسين الرمض أمسى يا فراشا لنوحا وقضي العمر منه ولي وعمي عيوني ويا يا تلف الروح شلون شلون الصبر وحسيان مذبوح. أصبح الصباح وإذا بمنادي عمر بن سعد هلموا هلموا يا بنات رسول الله واركبنا النياق. وإذا نياق عجت بغير غطاء ولا وطاء، تقدمت روحي فداء. ويلك يا ابن سعد سود الله وجهك، أتأمر الأجانب أن يركبونا ونحن ودايع رسول الله؟ قل لهم فليتباعدوا عنا حتى يركب بعضنا بعضا. ويلي ويلي يا حسين خبرك جابوا البل جابوا البل وركبنا يا خويا ركبة البل والأطفال طول الدرب تهوي. هذه زينب ومن قبل كوانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها. يا لقومي تصدقون أنزالوا اللهم بجاه زينب ابنتي علي، اللهم بحرفة قلب زينب نقسم عليك، صل على محمد وآل محمد وفرج عنا همومنا واكشف همومنا وشافي مرضانا واقض حوائجنا واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة يا الله. قالهم المقيمون لهذا المجلس تقبل عملهم في أحسن قبول، إلى أمواتهم وأموات الحاضرين وأرواح المؤمنين نهدي إلى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.